حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بدأ الوفا يلب دفاع والرخصة مسحوبة، أصحابي نقصة مشوا خرصة واللعبة ملعوبة، بقيت فريتة وما شفت نصي في الأمام، من هنا ورايح أنا مش هسمح والغلطة بالغلطة، حتى أنا جاهز وعلى استعداد، مش بس رامي النقوب جاي حدوا في مع الأوام واختاروا فرصة قوة خلق شمال ويمين، قالوا أجدادنا مفيش كمين، يعني اللي تشوفوه مسلكين يبقى بيكدبوه، في السوري كاتب وقت مناسب ابعتوله تام، طلبة بصراحة ما أنا مفيش راحة في الدنيا لا لقيتها، باقي اللي أشيلهم يجيلي منهم طرف في الدراهم، مش خالصة حب خلصانة طب يعني بقى مجزرة، لو فيك الجرأة تعالى ولي انا من كل مكان بلدي حالف قبلك اتعفيك وهتشوف العجب في خصوم، مش هتاكل يا ابن المرحوم، انت خيرك تجرى على حقونا، اي ابطال سندك معزوم على قلة الاداب، عادي اسف احزم ناسف لاوي انيكي، يا خصم بلاش يندهش من صغري بلغيكي، انتو لنا ومصرت ثانية تلاقوني بفريقي، اخواتي اللي واقفين في داري لازم يرادوني، اشقية واني اقفل عليك الحنفية، تنكو شوفنا اتلام راسية، سمعكو مرة المرة جاية تسكنوا تربة، هنا بخ اي بطل بتزد بتنف، اللي يجي معانا بيتضع نصب للخايمين الفاق وجزاء العتاق، كلمت نفسي وبدأت احكي، كلمت نفسي وبدأت احكي كلام ما يتقالش، قدام صحابي احكي وعادي ورقي ما بكشفش، الحرب دايرة زي الصهاينة يضرب ما يتشفش، بس انا فايق مش غفلان اغلب ما بغلبش،